الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا الذين آمنوا بآياتنا يطاف عليها بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة وتلك الجنة التي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم

وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفحهم وقل سلام فاصبح عنهم وقل سلام فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب

عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق.